يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. آية لازم تاخد بالك منها وانت ماشي في طريقك لربنا. ربنا جل وعلا بيقول في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هم مفكرين ان اي واحد هيمشي في طريق ربنا من غير اختبار ولا امتحان، اول ما تنوي التوبه هتلاقي اصحاب السوء بيحاولوا يبعدوك عن طريق ربنا. البنت اللي انت كنت بتكلمها بقت هي اللي عايزه تكلمك. المال الحرام اللي انت كنت بتدور عليه في كل حته بقى بيتعرض عليك اكتر من الاول. لابد من اختبار، لان سلعه الله غاليه وسلعة الله هي الجنة. ربنا جل وعلا بيقول في الآية اللي بعدها، وركز أوي في الآية: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربنا جل وعلا اختبر قبلك كتير وهو أعلم. الصادق كشف صدقه، والكاذب كشف كذبه، الأمين كشف أمانته، والخائن كشف خيانته. بدم هتمشي في طريقك لربنا لابد من اختبارات، وانت حاجة من اتنين ملهاش تالت، إما صادق وإما كاذب. وخد بالك ان انت ممكن تقع في الاختبارات وانت منتش حاسس. تجيلك وظيفة تبعدك عن ربنا، يجيلك مال يخليك تسيب طريقك لربنا، تجيلك زوجة تبعدك عن الخير. ممكن تكون ملتحي وقدام الناس حاجة جميلة جدا وانت خلاص سقطت وضعت في الطريق، خلاص بقيت بتضيع صلاة الفجر وهجرت دروس العلم وسبت دورك في الدعوة الى الله، مع انك عارف ان دينك محتاجك. محتاجين نراجع نفسنا مع هذه الآية ونشوف احنا من الذين صدقوا ولا من الكاذبين.